ما صلتها بما نحن أو مع ما نحن بصدده؟ هذا سيبين ويضح بعيد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، من المعروف أن القول المنقوص، القول الأبتر، القول المجزوء أو المجتزأ، من السهل واليسير جدا أن يكشف عن منقوصيته، عن ابتساريته، عن اجتزائيته، على حد ما يمثل به دوما من قولهم يقرأ شطر الآية فيقول ولا تقربوا الصلاة فويل للمصلين. لماذا؟ لأن القول المجزوء أو المنقوص قد يكون جملة أو جملتين، فإذا ما أسقط طرف الجملة أو شطرها بانت المنقوصية بسرعة. لكن أيها الإخوة والأخوات، ليس من اليسير وليس من السهل بتة الكشف عن التفكير المنقوص، عن التفكير المجتزأ، عن التفكير الأبتر، لأن التفكير أو الفكر أو الفكرة البتراء المجتزأة المنقوصة قد تكون أيها الإخوة غابة متشابكة تتواشج فيها عشرات ومئات وآلاف الجمل مع مئات الأفكار، وتتقاطع فيها النظريات والآراء والشواهد والأدلة، بما يجعل احتمال وإمكان الكشف عن منقوصيتها أمرا مرهقا وصعبا للغاية، صعبا جدا، لا يستطيع ولا يقدر عليه أكثر الناس ممن فقدوا ذلكم الاستعداد النبيل لما أسميه بالتحري الفكري. هناك التحريات الجنائية، لكن ينبغي أيضا أن نولد هذا المصطلح التحريات الفكرية تماما، كما يفعل المختصون في ذلكم الجانب الجنائي. علينا نحن أن نتعود وأن ننمي استعداداتنا للتحريات والمحاكمات والمتابعات والمطاردات والملاحقات الفكرية. إذن علينا بالحري أن ندخل في غابة كما قلت فيها آلاف الأشجار والدوحات، السوامق، الباسقات، وربما نضل السبيل مرة ومرتين وعشر مرات ومئة مرة، لكن أيضا بالحري سنصل في النهاية، سنصل في النهاية. ويبقى السؤال هنا مفتوحا وليس هو موضوع مقالي هذا اليوم وكلامي: لماذا يفقد أكثرنا مع أن كثيرا منا أو كثيرين منا قد تحصلوا وبلغوا إلى غاية المشوار العلمي كما هو معهود ومتعارف، وتحصلوا على أعلى الإجازات العلمية، لكنهم مع غيرهم فقدوا هذا الاستعداد النبيل للتحري الفكري، لزرع علامات الاستفهام، ومن هذا الزرع والازدراع تبدأ المعرفة. بهذا الزرع فقط دائما تبدأ المعرفة ويبدأ الفكر ويبدأ مشوار الفهم الطويل. أعود إلى ما كنت فيه أيها الإخوة، وأريد أن أدخل إلى موضوعي من باب الآيات الكريمات التي تلوتها، لأنني أشعر أننا كمسلمين للأسف الشديد، طبعا لا أقول أنني وحدي الشاعر بهذا، كلنا تقريبا نشعر هذا الشعور، أننا في بلبلة، في تيه. بعض الكتاب الإسلاميين الكبار ألف كتابا ودراسات تحت هذا العنوان التيه، إن هناك حالة تيه، توهان، حالة ضلال، حالة ضياع، تخبط، فقدان للبوصلة، للاتجاه، للتوجه. فأريد أن أنطلق أيها الإخوة من الآيات الكريمات لكي أفحص وأستقري هذه الحقيقة، وهي حقيقة صلبة راسخة أم أنها مجرد تهاويم وأوهام وتهويلات؟ أن نظمنا الثقافية ومناهجنا الفكرية تعاني من أزمة حقيقية، تعاني من أزمة حقيقية. وفي الميدان الإسلامي بالذات، وهذا الذي يعنينا أكثر من غيره، هناك أيضا شبه تكريس وتأكيد وتقرير من بعض الواعين الأيقاظ لهذه الحالة من التيه والتخبط وفقدان التوجه، وفقدان التوجه المسبار المعيار. من آيات نوح، كيف؟ انظروا إلى نوح وابنه، إلى نوح عليه السلام. نوح ينادي بلهفة الوالد المفجوع في ولده الذي يصر إلى آخر الوقت على الجحود والنكران، معرضا نفسه لسخط الله وغضبه. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الله أكبر، الله أكبر. آيات حين نفكر في بعض ما فيها من هذه الفتوحات تقف أشعار أبداننا، والله شيء عجيب هذا القرآن. لكن ما هو المقدار الذي نفهمه؟ وبأي منهج نفهم هذا القرآن؟ قبل أن أشرح موضع العبرة وموضع الشاهد في هذه الآيات القصار العجيبات، أحب أن أذكر بقول الحق سبحانه وتعالى: يدبر الأمر يفصل الآيات. انظروا، هذا جزء أيضا، جزء يسير من آية في سورة الرعد: يدبر الأمر يفصل الآيات. الله أكبر، إنه عنوان لاعتلاق ضربين ونوعين ولونين من السنن، سنن الله الكونية القدرية الخلقية، وفي المقابل سنن الله الشرعية. يدبر الأمر، إنه موضوع السنة القدرية الكونية الخلقية. يفصل الآيات، إنه الشرع، إنه النص، إن القرآن والكون كليهما وجهان للحقيقة. القرآن أيها الإخوة هو الوجه اللفظي العلمي النظري للحقيقة، والكون هو الوجه العملي الفعلي المشهود للحقيقة، لكنهما وجهان لعملة واحدة، وجهان لعملة واحدة. وإذا كانت سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق تتأبى وتستحيل على التغيير والتحويل، لأن سنة الله لن تجد لها تبديلا، لن تجد لها تحويلا، لا تبديل لخلق الله. أيضا فإن سنن الله الشرعية والتي لا يسعد بها ولا يملك مفتاحها إلا المسلمون وحدهم، فهل عساهم ينتفعون بها؟ هل عساهم يفقهونها؟ هل عساهم يحذقونها؟ أيضا هذا هو السؤال، وهاته هي القضية، وهاته هي القضية. أيضا فسنن الله الشرعية تتأبى على التبديل والتغيير والتحويل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته، لا تبديل لكلمات الله. نفس الشيء، يدبر الأمر يفصل الآيات. يا إخواني وأخواتي، من هنا علينا دائما أن نكون متيقظين إلى كل مثل يضربه القرآن، إلى كل حكاية يجيء بها القرآن، إلى كل أمر، إلى كل نهي، إلى كل جزء من آية. إن كل أولئكم يكشف عن سنة الله أيضا في الخلق، يعطينا دليل عمل أيها الإخوة، لو استطعنا أن نفهم، لو استطعنا أن نفهم. إنه الوجه الآخر للعمل، الوجه الآخر للكون للخلق هو دليل العمل فعلا. كيف؟ لنأتي الآن إلى آيات نوح عليه الصلاة والسلام. ابن نوح الكافر الشقي أيها الإخوة قطع نصف الطريق إلى الحقيقة. طبعا ما من جهل مطلق وما من علم مطلق إلا لله، طبعا العلم المطلق. قطع نصف الطريق إلى الحقيقة، عرف أن هذا الطوفان، أن هذا السيل المتتابع المتواتر الدفق من الماء ظاهرة طبيعية، وهذا حق، ظاهرة طبيعية وقعت بأسباب طبيعية، وهذا حق وهذا صحيح. ولذلك قال: سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. فلنناضل أسباب الطبيعة بأسباب من الطبيعة ذاتها، فلنقاوم ولنتصدى لظواهر الطبيعة بظواهر أخرى، بعوامل مشتقة أيضا من قوى الطبيعة، هذا صحيح. لكن هذا هو نصف الطريق، أو هذه هي نصف الطريق أيها الإخوة، نصف الطريق إلى الحقيقة. هذا حق، إنها ظاهرة طبيعية، هذا حق، ولكنه هل هو الحق كله؟ هل هو كل الحق؟ كلا. هذه هي المسألة. إذن هو عرف نصف الحقيقة، وصف نصف المشكلة، أشر إلى نصف الدليل، لكن لم يتابع المشوار، ومن هنا شقاؤه، ومن هنا غفلته عن الله، ومن هنا كفره بالله سبحانه وتعالى. نوح نبي الله طبعا، ليس فيلسوفا ولا مفكرا ولا منظرا، أنه نبي يلهم الحقيقة جملة واحدة. نوح ماذا قال؟ قال لا عاصم اليوم من الماء، كلا، لأن الماء ساوي إلى جبل يعصمني من الماء، توصيف مناخي دقيق لظاهرة مناخية. طبعا هو مناخ وليس مناخ، نخطئ فنقول مناخ، إنما هو المناخ، ظاهرة مناخية، صحيح، الماء، الطوفان يعني، طوفان الماء. لكن نوحا عليه الصلاة والسلام، ونوح ينصرف ولا ينصرف، تستطيع أن تقول لكن نوحا ولكن نوحا، ولكن نوحا عليه الصلاة والسلام قد قطع الطريق إلى آخره، فاحتاز الحقيقة كلها بين يديه بتوفيق الله وإسعاده. قال لا عاصم اليوم من أمر الله. يا مسكين يا بني، ليست المسألة تقف عند ظهور أو عند حدود ظاهرة طبيعية، إنها تتعدى ذلك، إنها أكبر من أن تكون مجرد ظاهرة طبيعية، إنه أمر الله. إن الظاهرة الطبيعية هنا تسير إلى آخر غايتها مجلية مظهرة سنة الله الشرعية بأسباب قدرية. إن القدر هنا جاء ليصادق على الشرع، ليؤيد الشرع، ليقويه ويعززه ويعضده. ولذلك لم يقل لا عاصم اليوم من الماء، لا عاصم اليوم من أمر الله. وإذا كان الأمر أمرا لله فعلا فلا عاصم منه، لا تستطيع، لا يمكن أن تنجيك الأسباب الطبيعية، إنك ضال في تفكيرك يا أبني. لكن الولد الشقي أصر على موقفه، وكانت عاقبته أيها الإخوة أن غرق، وابتلعه هذا الطوفان، ابتلعه هذا اليم الحادث في ساعات أو في أيام معدودات. هذه هي مسألتنا أيها الإخوة، كيف نحدد وبدقة العلاقة العجيبة الرواغة، إلى الآن أثبتت أنها علاقة رواغة في تفكير المسلمين، في مناهج وطرائق تفكيرهم. كيف نحدد معالم العلاقة الرواغة بين سنن الله القدرية وسنن الله الشرعية؟ أين تعمل هذه وأين تنتهي؟ وأين تبدأ هذه وأين تنتهي؟ من الذي يخدم الآخر؟ أو هل يتخادمان كلتاهما، كلتا السنتين؟ هل يتخادمان؟ هل يتعاضدان؟ أسئلة كثيرة مفتوحة أيها الإخوة، أسئلة كثيرة مفتوحة، علينا أن نفقهها وأن نفهمها بعمق، وأن نبدأ ونعيد فيها دوما. ويبدو لي أنه لا مخرج لنا مما نحن فيه إلا بتأسيس فقه جديد في هذا الباب، فكر جديد، فلسفة جديدة، علم جديد، نفتح هذه الأبواب، وإلا لن نفهم. بعدنا عن هذا الفهم أيها الإخوة، بعدنا عن هذا الحذق الدقيق لأمثال هذه الإشارات، يتأتى عنه أولا الجهل، لأننا كما قلت قد نقطع نصف الطريق. الذي قطع نصف الطريق الآخر ففهم روح السنة الشرعية، بالتالي هو لم يفهم روح السنة القدرية، فضاع في عالم الأقوياء اليوم. وأنتم تعلمون أن العالم اليوم، والكل يعلم ذلك، أن العالم اليوم ليس محكوما أيها الإخوة بعلاقات قوة أخلاقية أو بعلاقات مبادئ وقوانين أخلاقية، كلا، ولم يكن تخريبا في يوم الأيام إلا في حالات استثنائية جدا جدا جدا. المسلمون لهم الحظ الأعظم والقسم الأكبر فيها بحمد الله. لم يكن العالم في يوم الأيام إلا في هذه الحالات المستثناء محكوما بمبادئ وقوانين أخلاقية، كلا، إنه محكوم بمبادئ وعلاقات القوة وصيغ الهيمنة. هذا هو العالم اليوم. توجد أمم وشعوب لا تعرف الله ولا تدري له شرعا ولا ترعى له حقا ولا ترجو له وقارا، إلا أن الأقوياء والمهيمنين والمتسلطين يحسبون لهذه الأمم ألف حساب وحساب. لماذا؟ وهذه الأمم على ما وصفت من حالها مع الله تبارك وتعالى، لأنهم دروا وعرفوا هذه الحقيقة، أن العالم محكوم بعلاقات القوة وصيغ الهيمنة والاستكبار، فاتخذوا سبيلهم أيها الإخوة إلى التذرع والتسبب والتسلح بأسباب القوة وعوامل التفوق، فصار لهم هيبة، وصار لهم أيها الإخوة حساب يحسب، يحسبه الأقوياء قبل الضعفاء، أليس كذلك؟ هل هذا الذي يحدث مع الصين وأمثال الصين؟ وأما أمة محمد وهي أوزاع متفرقون، أيادي سبع، مبددون، مضيعون، لا يستطيعون أن يفهموا هذه الحقيقة، ليست لديهم إرادة أن يفهموا هذه الحقيقة. طبعا هذا القول الذي أقوله من باب الإنشاء السهل، إنشاء سهل يمكن لأي عالم أو متعالم أو حتى نصف أمي أن يردده. يجب علينا أن نتكتل، يجب علينا أن نتوحد، يجب علينا أن نضفر الجهود والقوى والإمكانات والقدر حتى نواجه العالم. ليست هذه القضية، هذا كلام من باب الإنشاء السهل الكل يقوله، لكن السؤال أيضا وهذا يدخل في باب السنن، هل نمتلك نحن الذين نردد هذا الكلام ولا نزعم ترداده وتكراره، هل نمتلك صيغة أولا نظرية علمية بعد ذلك التحول إلى مشروعات عمل حقيقية واقعية، هل نمتلك صيغة نظرية علمية تتسع للتوحيد، صيغة متسامحة يمكن أن تكون أكبر من الخصوصيات المذهبية والاختيارات الأهوائية والانتقاءات الذاتية لفصيل وأحيانا لفريق وأحيانا لشخوص من الناس؟ هذه هي المأساة، هذا هو الحادث أيها الإخوة بين المسلمين. يا ليت أن المسلمين يفهمون النظرية اللطيفة والظريفة المشهورة للشاعر الهندي الكبير الشاعر الموسوعي رابندرانات تاغور، نظرية العوالم. لكل منا عالم أيها الإخوة، وأنا بطريقتي الخاصة أقول هناك مسبار يمكن أن يكشف لنا عن هذه العوالم العجيبة المتفارقة والمتمايزة، إنها الجريدة اليومية، الجريدة الجورنال، هذه الجريدة مسبار يمكن أن يفهمنا جوهر نظرية العوالم المتمايزة للأفراد والجماعات والأحزاب والهيئات والتنظيمات والدول. كيف ينطلق عشرة من الناس يشترون الجريدة ذاتها، أليس كذلك؟ لكن كل منهم يبادر فيفتح على صفحة معينة، هذا لا يهمه إلا أخبار المال والأعمال، أليس كذلك؟ وأما أخبار الثقافة والفن وكذا هذا هو ليس منه بسبيل، وهذا لا يعنى إلا بأخبار الممثلين والنجوم السينمائيين والتلفازيين وأمثال هؤلاء الساقطين مباشرة إلى هذه الصفحة. وهذا المسكين ليس له من خبرة ولا شأن بتناول وتعاطي هذه الجرائد أو التعاطي معها، ولكن سمع أن قريبا أثيرا عزيزا توفي اليوم صباح اليوم أو صباح أمس في البلدة الفلانية التي تصدر عنها هذه الجريدة، فهو يعمد مباشرة إلى صفحة الوفيات ليتحقق الخبر إذا لم يكن لديه في هذا العصر لا تليفون ولا إنترنت ولا محمول، وآخر يأتي مباشرة إلى صفحة الرأي والثقافة والفكر وهكذا وهكذا. هذه هي عوالمنا في العمل الإسلامي أيها الإخوة، في الفكر الإسلامي نفس الصورة، هناك من يأتي إلى باب معين إلى فكرة معينة إلى مجال معين وينظر من خلاله إلى الدين كله وإلى العالم إلى التاريخ وإلى الواقع. لا يمكن أنت تنظر من منظار ضيق والآخر يفعل مثله والثالث وهكذا، وكل يعنى ويمعن ويبالغ ويغالي فيما فهم وفي مواقف وفي الأرض التي يقف عليها، صياغ قاصرة لا يمكن أن توحد. إذا ليست المسألة أن نتحدث حديثا إنشائيا نريد التوحيد، نريد أبدا، لابد أن نفكر أعمق من ذلك، وهذا يقتضي أيها الإخوة درسا زائدا وعمقا في التفكير فائضا وعمقا في التفكير فائضا. ولنعمد الآن إلى السؤال أيضا، السؤال المملول المكرور دائما والذي لا نسأم أيضا من تكراره، ما هو سر؟ وأنا غدوت أكره هذه الكلمة سر، لأنها تشي أيضا بضرب من ضروب التفكير السحري، كل شيء عندنا مسحور عند المسلمين، كل شيء مسحور مطلسم، ولذلك لابد أن نكشف سره. لماذا؟ لماذا المسألة كلها مسألة أسرار وألغاز ومطلسمات ومعميات؟ لماذا؟ لماذا لا تكون محكومة بقوانين ودساتير منظمة؟ إن فهمناها وأخذنا بمفاتيحها فتحت لنا كنوز العرفان والفهم. كل شيء سر، ما سر كذا ما سر كذا، هذه الكلمة مكروهة بغيضة لنفسي لأنها تشي بضرب متخلف من التفكير لدينا، تفكير بدائي، تفكير سحري طلسمي. يقولون ما سر تخلف المسلمين وتقهقر الإسلام في هذا العصر؟ وأنتم تعلمون أن الجواب الذي يحظى بالقبول والتعاطف من أكثرية المسلمين هو جواب المؤامرة، أليس كذلك؟ المؤامرة. الشرق يأتمر بنا، الغرب يأتمر بنا، الحالية والعاطلة تتجرأ علينا، البغاة بأرضنا يستنسر، الكل طامع فينا، وا وا وا وا وا وا وا إلى آخر هذا المشوار الطويل. وهذا كما أقول دائما لا يمكن الآن أن نغرق أو أن نغرق أيها الإخوة في يم التأييد والتفنيد والأخذ والرد، ولا يمكن أن نكابر على أن هذا حق، لكنه هل هو الحق كله؟ لماذا هو حق؟ هكذا علمنا درس التاريخ أيها الإخوة. درس التاريخ يقول هذا ليس كلام المسلمين، هذا بحمد الله حتى هو كلام الغربيين أنفسهم، كلام فلاسفة التاريخ يلخص بجملة واحدة. درس التاريخ يقول، عبرة التاريخ كما تسمى، عبرة التاريخ تفيد وتعلم أن أي أمة تستشعر فائض قوة مباشرة تبحث عن مصرف لهذا الفائض، أليس كذلك؟ كل أمة، كل إمبراطورية، ليس الأمريكان فقط وليس اليهود فقط، كل أمة تستشعر فائض قوة مباشرة تبحث عن مصرف لهذا الفائض، عن مجال يسمى المجال، مجال لهذا الفائض. وهذا بالضبط ما تفعله أمريكا اليوم، إنه طبيعي، إنه أكثر من الطبيعي، إنه عادي، إنه أكثر من العادي، أمر عادي جدا. فلماذا نصور على أن فيه كشفا، كشف كبير حين عرفنا هذه الحقيقة، على أن فيه لغزا نجحنا في حله؟ ليس فيه لا كشف ولا لغز، عملية تاريخية طبيعية تحدث مع كل الإمبراطوريات ومع كل الأقوياء في تاريخ الدنيا، وحدثت مع المسلمين. لكن كيف صرفوا هذا الفائض وكيف عملوا الآخرين، هذا موضوع مختلف، لكن يحدث مع الجميع، حدث مع الجميع أيها الإخوة. لكن كما قلت هذا حق، لكنه ليس الحق كله، ليس كل الحق. وفرق بين الشيء كونه حقا وبين كونه الحق كل الحق، الحق كل الحق، هذا هو الفرق. هل هذا الجواب الذي يحظى بتعاطفنا، للأسف الشديد طبعا بتعاطف أكثرية المسلمين، هل هذا الجواب أيها الإخوة يحسن أن يوضع خلفه نقطة وتنتهي الجملة المفيدة؟ كلا، الجملة بالتالي ليست مفيدة، الجملة منقوصة، التفكير مجتزأ هنا، ليست هنا جملة مفيدة. ينبغي أن نواصل الطريق للفهم، ينبغي أن نواصل الطريق. وما مثلنا في ذلكم إلا كمثل طبيب خائب استعانه واستغاثه مريض برحت به آلامه ونغصت عليه عيشه في مصبحه ومنساه ومراحه ومغداه، استعان الطبيب، فما كان من هذا الطبيب الخائب الذي يبدو أنه مستهام بدرس الفارماكولوجي، الميكروبولوجي عفوا، علم الميكروبات، مستهام جدا، ما كان من هذا الطبيب الخائب بعد رحلة تفكير وبحث واستقصاء وفحص إلا أن عاد بهذا الجواب المذهب الطويل، يحدث المريض المسكين الصريع الضحية، يحدثه عن طبائع الفيروسات، الطبائع الماكرة الرواغة الخبيثة، وكيف تفتك هذه الكائنات اللامرئية التي تنفذ حتى من الموشحات البكتيرية، كيف تفتك أحيانا بسرعاها وضحاياها، وكيف تفعل وتفعل. وأسهب في هذا الحديث، ما الذي عاد منه المريض بعد ذلك؟ هل شفي المريض؟ هل من وصف العلاج؟ هل من سبيل؟ هذا طبيب خائب كما قلت لكم، استهيم بدرس الميكروبولوجي. ولكن حتى في الدرس الطبي أول ما يدرس ليس علم الميكروبات، تدرس البنية الحية في جزئها التشريحي، ثم في جزئها وهذا الأهم الوظفي، أناتومي وفيزيولوجي، آليات عمل البدن في الصحة والمرض، كيف يعمل في حال الصحة وكيف يعمل في حال المرض. بعد ذلك يمكن أن يدرس علم الممرضات، الإيرجر يعني الميكروبولوجي، وبعد ذلك نترقى إلى درس الفارماكولوجي، الصيدلة، الأدوية، الأشفية. هذا هو المنطق. إن من أطباء المسلمين، وانتبهوا إلى النقل في المثال، إن من أطباء المسلمين من لا يستهويه إلا درس الميكروبولوجي، المؤامرات والخبث والكيد والتخطيط واللوبيات الصهيونية والوسب والزنابير والبروتستانت والصهيونية المسيحية، ويمعن في ذلك. أين دورنا نحن أيها الإخوة؟ لنعود إلى الفلسفة القرآنية، يدبر الأمر يفصل الآيات. ولنأخذ مثالا آخر عجيبا جدا، فلما قضينا عليه الموت، الضمير يعود على سليمان النبي الملك عليه الصلاة والسلام، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. سليمان ميت من فترة طويلة وهو متكئ هكذا بذقنه على عصا، وهم يحسبونه في إغفاء طويلة، وجاءت الأرض، دابة الأرض تأكل المنسأة العصا. دابة الأرض هذه أيها الإخوة، بعضنا له معها تجارب خاصة في بلادنا، تدخل في غرفتي، في غرفتك أو في باب غرفتك من أحد جناحي، دابة صغيرة لينة رقيقة رطبة ضعيفة عمياء، تدخل الباب من أحد جناحيه، وما تنشب أن تبدأ في عملها مباشرة، تأكل الخشب وتضع مكانه الطين، وتأكل الخشب وتضع الطين، وتأكل الخشب، وشهر بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة بعد أربعة، وتترك لك ماذا؟ تترك لك الواجهة بالتزاويق والنقوش. الباب جميل بتزاويقه ونقوشه، هذا حال الأمة المحمدية في آخر مئات السنين من حياتها، أمة قوية واقفة، لها هيبة لها صولة فيما يبدو ويظهر، لكن الباطن خرب، الباطن منخور، الباطن خاون متداعٍ، والتزاويق واضحة أيها الإخوة. تترك لك الظاهر بتزاويقه ونقوشه، وهكذا حتى تأتي لحظة تفجعك وقد تداعى الباب على نفسه مرة واحدة. ما الذي حدث؟ إن الطارق هو الجاني، لقد طرق على الباب بقوة فتداعى الباب. كلا، هذا ما يعطيه الظاهر، هذا ما يعطيه السير إلى نصف الطريق. كلا، ليست الطرقة أيها الإخوة العنيفة أو اللطيفة هي التي جعلت الباب القوي المدعم بالأخشاب ظاهرة وباطنة يتداعى هذا التداعي كله. مثل هذا يحدث تماما مع دوحة، مع شجرة باسقة واثقة في كبرها في شموخها، تفعل فيها أيضا هذه الكائنات الدقيقة فعلها في مئات السنين، ثم بعد ذلك تأتي نسمة خفيفة أو عنيفة فتتهاوى وتتداعى الدوحة العظيمة على نفسها، ومباشرة الفكر القاصر، فكر نصف الطريق، فكر الاجتزاء والقصور يشير إلى الريح، لكن الريح لا تزال تعصف من ملايين السنين وستظل تعصف أيها الإخوة. أفترون أن إمعاننا في الحديث عن الممرضات وعن العدوان الخارجي وعن مكر الأرض الأمريكية أو الصهيونية، الإمعان في الحديث عن هذا سيجعل هذه الأرض تكف عن مكرها وتخطيطها وكيدها؟ ستزايلها طبائعها؟ كلا أبدا. إذا لابد أن نعود أيها الإخوة إلى درس الذات، إلى درس الباطن، إلى التأشير على حقيقة أو إلى حقيقة المشكلة. إن المناعة غير موجودة، الحصانة غير كافية، الباطن خواء، الجوة خراب. هذا الذي حدث معنا عبر مئات السنين، لكن للأسف لم نكن معنيين أن نطرح السؤال عما حدث وكيف يحدث ولماذا له أن يحدث وما هي آليات التدعيم والتعزيز والتكريس لهذا الحادث الشنيع، لهذا الحادث البئيس الذي ينخر في عمق الأمة منذ مئات السنين. بعض الناس يعتبر هذا طرفا، هذا طرف فكري، هذا كلام فلاسفة، هذا كلام منظرين، ما الذي يعنينا من هذا؟ الذي يعنيك كل الأمر يعنيك، لأنك لو لم تبدأ من هنا لن تفهم شيئا. أول شيء كما قلت لكم عدم الفهم، ثاني شيء أيها الإخوة الاستعجال، وهذا الذي يحدث معنا جميعا، إننا نستعجل. متى نصر الله؟ أين نصر الله؟ وبالصيغة القرآنية وفق الموضوع القرآني، ما هو الاستعجال؟ الاستعجال أن تطلب النتائج الخير طبعا المرضية الهنية، أن تطلب حصول النتائج دون أن تتسلح بالأسباب الكافية، حتى لو كان الاستعجال في الخير أيها الإخوة لا يجوز، الاستعجال لا يكون في الخير. ألا ترون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مشوقا ومدفوعا بأريحية نبوية عالية أن يعم النور الإلهي السماوي الأراضين ومن فيها؟ اللهم بلى، وقد رفع يديه ضارعا واجفا يقول ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليك إلى آخره. من هو هذا الرسول؟ محمد. بعد كم مئة سنة استجاب الله؟ نحن نوقن أن الله استجاب دعوة إبراهيم مباشرة، لكن كم اقتضت هذه الاستجابة لكي تفعل فعلها؟ مئات ومئات ومئات من السنين. السنة القدرية، السنة الخلقية، الظروف المجتمعية الحضارية السياسية الاقتصادية الفكرية الدينية العقدية الأيديولوجية، كل هذه الظروف لا تسمح بأن يظهر محمد قبل وقته، لا تسمح، مستحيل أن يظهر محمد في زمن موسى، أن يظهر محمد في زمن عيسى، هذا مستحيل. الدعاء مستجاب، ولكن في الوقت الذي ظهر فيه محمد، قد جعل الله لكل شيء سببا، قدر كل شيء، خلقه وقدره تقديرا. فهمتم كيف تفعل السنة؟ هذا الذي يحدث، لكننا نستعجل. فأنا أختم، والموضوع طويل للأسف ولم نطرق إلا أولا هذا الاستعجال يا إخواني، حتى لو كان في الخير، حتى لو استعجلنا القوة والتمكين العزة والنصرة والنصر والظفر غير كاف، الاستعجال غير كافي. الاستعجال سيؤدي بنا إلى اليأس والقنوط. نستعجل ونتمنى ونترقب وندعو ونبتهل ونرجو ونؤمل ونتكهن ونتنبأ ونحدث وأحيانا نخرف، وتسوغ علينا خرافات وأساطير باسم الدين، باسم الدين، وتكتب كتابات تدعي العلمية وهي ليست إلا من باب ونجان الخرافات والأساطير، وبعد ذلك لا يكون شيء مما أملنا ومما دعونا ومما رجونا، فنصاب باليأس والقنوط. وما أعجلك عن قومك يا موسى، فهموا هذا الدرس القرآني البالغ. وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. موسى لماذا استعجل؟ القصة باختصار أيها الإخوة والأخوات أن الله تبارك وتعالى كان قد وعد موسى أن يصوم على جبل الطور 30 ليلة حتى إذا قضى ما طلب الله منه وإليه أكرمه الله وأنزل عليه ألواح الشريعة. الله وعده بذلك. فموسى من باب أيها الإخوة استعجاء الخير واستعجال الرضوان الإلهي لترضى انطلق قبل 10 أيام. كان ينبغي أن ينطلق مستهل ذي القعدة، إلا أنه انطلق قبل هلال هذا الشهر 10 أيام، فعاتب الله عليه. وما أعجلك عن قومك يا موسى، لما؟ إن لنا ميقاتا، انتبهوا، فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذا إجمال لما فصلته الأعراف، والأعراف مكية والبقرة مدنية، هذا إجمال. فتم ميقاته، يلوح لي أن ما يفرق بين الميقات والوقت شيء دقيق جدا. الوقت ظرف زمني ممتد سيال، يمكن أن يكون أي وقت، ولكن الميقات وقت محدد لا متقدم عنه ولا متأخر عنه. فلما عجلت يا موسى عن الميقات؟ دقة قرآنية عجيبة، أنه ميقات وليس وقتا، ميقات موعود. وما أعجلك، لماذا عاتب الله؟ في الدراسات الدينية الشارحة للكتاب المقدس وفي بعض تفاسير المسلمين أن هذا الحدث أو هذه الحادثة أيها الإخوة كانت بعد خروج موسى لبني إسرائيل من البحر ومن أرض فرعون 3 أشهر. إنهم قوم بكر، قوم فطيرون، لم يصلب عودهم، لم ترسخ عقائدهم، لم يلح إيمانهم قويا عزيزا مستحكما. وليس لهارون عليه الصلاة والسلام من الهيبة والسطوة والجلال ما لموسى، وهذا معروف. القرآن حتى يصور الشخصيتين تصويرا سيكولوجيا. وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. لقد تسببت في كفرهم، مع أنه ما استعجل إلا الخير، والخير من الله، وما استعجل إلا الشريعة أيها الإخوة، لكن ليس هذا هو الوقت. فهمتم الدرس العجيب؟ دروس عجيبة في كتاب الله. والأعجب من ذلك أيها الإخوة، الأعجب من ذلك، كأن الله تبارك وتعالى عاقبه. ولست مقتنعا بما يروي الديلمي وغير الديلمي من أحاديث ضعاف مقطوعات وبعضه موضوع، من أن السبب أنه استاك. يبدو أن السبب أن الله تبارك وتعالى عاقبه بالأيام 10 التي استعجلها، فقال له عليك أن تصوم 10 أيام أخرى. الآن النصاب أصبح 40 يوما وليلة، ليس شهرا، 40. ثم بعد ذلك هنا العبرة أيها الإخوة، هل أكرمه الله بالشريعة قبل وقتها؟ لقد أخذها بعد وقتها. فهمتم الدرس القرآني؟ كان المقدر أن يأخذها بعد 30 ليلة، فما أخذها إلا بعد 40، نتيجة الاستعجال للخير. لأن موسى في تلكم اللحظة أيها الإخوة لم يكن قد أحاط علما بالقوانين الفاعلة والحاكمة في المجتمعات، في نشوء الأمم، في نشوء العقائد، في رسوخ الأيديولوجيات والأفكار، وإلا لما ترك قومه وهم الفطيرون الأبكار هذه التركة، فاستطار فيهم شرر السامري على عجل، وانتهى فريق منهم إلى الجحود والكفران، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يفتح علينا وعلى إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات بالحق، وهو خير الفاتحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.